وما دام بيسالوه عن الله يقول ده المساله مش عايزه نجيب حرف زائد، اني قريب اجيب دعوه الداعي، ولا قل ولا فعل ولا اي حاجه، فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. فان سالوك عني، لما يسالوك عني ما تقولش ما نقولش قل، اثر المسافه. ليه؟ لان انا بدي بشر، لانهم ما يسالوك عني انا بدي اقول لهم ده انا قريب حتى عن الجواب بكل. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. احنا كنا قلنا النسف ايه؟ ان الشيء يذرى، يعني ينطحن كده ويبقى ايه زي الذرات كده ويتنفخ في الايه في الهواء. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. كلمه ينسفها ربي وجات المصدر هنا نسبا، ايه يعني؟ اما لك ينسفها ربي يمكن يعملها الاقيل بقى يعني يهد الجبل تبقى بس حتت كبيره كده، يعني ايه الجبل نفسه ينهد بس تبقى ايه كتل كبيره كده زي ما بنفجر صخر كده وبتاع وحاجات زي دي. قال لك لا، ده نسبا يعني ايه؟ يعني كلام مقصود تاكيد للايه الناس انه هيبقى مسحوق كده الجبال كالايه كالعهن، مش كده؟ الجبال كالعهن المفروش يعني الصوف الايه. طب وش معنى مساله الجبال؟ ام قال لك لان الانسان يرى انه ابن اغيار في ذاته ما بيشكش فيه ابدا، وابن اغيار فيما حوله مما يخدمه من حيوان وينتهي الحيوان ينذبح يموت يجرى له حاجه، وما يخدمه من زرع يبقى ايه حصيد، وبعدين يبقى هشيم تزره الايه الرياح، وهو نفسه ينتهي والانتهى بتاعه ملوش معاد، مره يبقى حمل يموت وهو حمل محمول لسه، ومره رضيع ومره مش عارف ايه ومره ايه. اذا فاغيار الحياه تنتابه اولا، ثم تنتاب ما حوله من زروع ومن حيوان. اللي قدامه بقى ما بيشوفوش يزول ايه الجبال. ولذلك ربنا لما يحب يضرب شيء مثل بالثبات يقول وقد مكروا مكره وعند الله وان كان مكرهم ايه منه الجبال. اكن الجبال دي ما تنزلش الا يعني حاجه جديده قوي، فكان مظهر الثبات ايه في الجبال. يبقى الأغيار في ذات الإنسان موجودة، والأغيار في الزروع موجودة، والأغيار في الحيوانات موجودة، لكن الجبال اللي هي واقفة كده هي دي اللي بقى. فهم بيقولوا طب الجبال ده ربنا هيعمل فيها إيه؟ قال يعني اللي خلق الجبال ما يقدرش إيه؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. شوف بقى دي القرآن في الأداء، فيذرها هنا ضمير، وضمير يعود على إيه؟ على الجبال. أهو أنت قلت على الجبال، لا هو مش على الجبال، لأن الجبال مش هي اللي هتبقى قاع صفصف، ده الأرض تصير قاعا يعني لا بناء فيها ولا جبال ومستوية كده ملساء. يبقى الضمير راح لمين؟ للأرض. فيذرها إيه؟ قاعا صفصفا، لأن الأرض شيء والجبال فوق شيء آخر. قل أئنكم لتكفرون بالذي إيه خلق الأرض في يومين، أذي الأرض وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها، شيء ثاني، وبارك فيها، بارك في إيه؟ في الجبال، وقدر فيها أقواتها، برضو الجبال. ولذلك احنا قلنا قديما إن الإنسان مخلوق من الأرض، من طينية الأرض، فابقاء حياته يكون من الأرض نفسه، من النبات اللي يطلع من الايه الأرض، وبعدين النبات يأكل منه حيوان نتغذى منه، يبقى كلها جاية من مين؟ من الأرض. هي دي الأرض اللي ايه اللي نشأت منها. الأرض اللي تنبت يبقى لازم فيها خصوبة، الخصوبة يبقى معناها لابد أن تكون فيها عناصر تغذي النباتات اللي هتغذي الإنسان وتغذي الحيوان. لو أن الله خلق الأرض كده عليها طبقة فيها المخصبات دي كانت تنزل سنتين ثلاث سنين عشر سنين ثم تنتهي الطبقة من الإيه وبعدين تجلب. يوم الحكمة بتاعته إنه راح عمل الجبال مخازن القوت وجعلها صماء، لما يجي عوامل التعرية النهار حر والليل برد والشتاء والصيف يقوم يعمل إيه؟ يخليها تتمدد وتنكمش تقوم تحصل فيها شموع. لما تطلع على جبل كده تلاقي فيه ايه؟ شقوق. الشقوق دي بقى ساعة ما تيجي المطر يدخل فيها يعمل فيها ايه؟ يتفتت ويروح منزلها حتت حتت كده على فين؟ على الوادي. وهي نازلة متفتتة تمر على الجبل زي المبرد، يقوم ينشأ منها الغيريان يعني اللي انت بتقول عليه دي، يروح في الوديان ويترسب، يوم يعمل طبقة الخصب فوق الأرض تعمل. لو أن الله خلق الجبال دي هشة كان شوية مطر الأولانين يعملوا إيه؟ يسيحوها وتنتهي المسألة، ومرة واحدة أو عشر سنين ولا بتاعه وتنتهي، خلاها صلبة. وبعدين عوامل التعلية تشقق، تشخيخ ينزل به المطر يقوم يبرد المشعر ينزل منه الايه. ولذلك انت تجد خصوبه نحله من النيل جاي من عندنا، ده جاي من اوغندا، من جاي من بعيد من هناك، نزل الماء على الجبال وبيعمل لنا الغيريا ده اللي زي ده، وبعدين يعمل لنا الخصوبه، يقوم يروح جاي في البحار كبيره وايه ويزود فيها شويه ويزود فيها شويه ويزود فيها شويه. ولذلك تجد البلاد اللي كانت قديما على البحر المالح تلتفت لها دلوقتي في قلب الايه؟ في قلب اليابسة. كل مرة تزيد ايه؟ تزيد الرقعة. والوديان، الوديان مثلا احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى الجبال لوجدتها كده عاملة كده، والجبل الثاني برضو عامل كده، بينهم وبين بعض ايه؟ وادي. الوادي الفاضي مثلث قاعدته من اعلى ورأسه فين؟ تحت. والجبل بالعكس، قاعدة تحت ورأسه، يقوم لما ينزل من الجبل الغيريا العالي ينزل في الايه؟ يقوم ياخد على قده كده ويمني الوادي يكبر. وكأن الله جعل ذلك الأرض التي تمتد في البحار من ما يحمل الأنهار، والوديان التي تعلو فتتسع رقعتها مما تحمل الغيريا، كأن دي مناسب لزيادة السكان. نعم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها أي فيذر الأرض قاعا، يعني إيه؟ خالية لا مباني ولا نبات ولا أي حاجة، وصفصفا ملساء. وحذف العائد لأن ذهن السامع يتنبه إلى أنه لا يكون إلا ذلك، زي ما يقول الحق سبحانه وتعالى كل هو الله أحد، هو ذي ضمير عايز عائد، هو مين؟ كأنه إذا قيل هو لا ينصرف إلا إلى الخط، مش الا هو بس، مش كده لعب بيقول؟ يبقى لما نقول هو وان لم يتقدم اسمه يبقى هو دليل على الحق. وهناك حتى توارت بالحجاب، توارت ايه؟ لما شغل سليمان بالصافنات الايه؟ الجياد، وبعدين قال ايه؟ ردوها علي، وبعدين توارت الشمس بالايه؟ بالحجاب، ففاتت الصلاه مثلا. ايه اللي توارت بالحجاب؟ مفيش الا الشمس، انما جاتش سيره الشمس هنا ما جاتش. طيب في آية تانية برضه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. طب ظهر إيه يا أخوة؟ ما حصلش ظهر إيه؟ طب ظهر الأرض، هي تقدم الأرض هنا جت هنا. لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم بما كسبوا ما ترك على إيه؟ ظهرها، ظهر إيه؟ الأرض. هي هنا برضه كده، فيذرها أي الأرض قاعا أي خالية صفصفا ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، معمولة بمزان المية. العوج أولا مسار الضوء من العين مستقيم، ما فيش استقامة زي استقامة الضوء. وذلك احنا قلنا زمان لما تكون انت بتغفق بيت ولا أي حاجة كده، تقوم انت تيجي ما تستلموش يوم ما يخلص تغفيق، سيبه أسبوع وروح السلمه، لأن الذرة الترابية ساعة ما تنزل تنزل على استقامة، فإن كان في الجدار نص مل زايد التراب يجي عليه، تبص كده تلاقي حتة التراب يبقى دليل على أنها مش نافعة. ولذلك المقاول الشاطر يستعجل صاحب البيت إن هو يستلم، إنما بقى اللي يكشفه إيه؟ مدة يعمل التراب يضوء، تجيب شمعة كده في الجدار كده تقوم تلتفت تلاقيها حتة زايدة لها ايه؟ لها غيل، تقول له ادي عادي اتعلم له عليها كده. لا ترى فيها عوجا، يبقى المسار الضوئي ساعة ما العوج ان يكون فيه انخفاض في الارض، يعني استقامة الضوء كده نزلت، او انت عرجت، يعني لا ترى فيها لا واطي ولا ايه؟ ما

اللي يمسك المقدمات يوصل له. فما يقالش انه علم غيبا، انما اكتشف غيبا. احنا قلنا زمان الانسان يعطي ابنه تمرين هندسي، لما يديله تمرين الهندسة عشان يحله بيمسك يقول الايه المعطيات، مش كده الاول، وبعدين الايه المطلوب اثبات، وبعدين البرهان، يأخذ من المعطيات ما يستدل به على المطلوب. فالكون كذلك فيه اشياء كثيرة، او هذه الاشياء الكثيرة لما ناخدها اخذ بحق ما نعرضش عنه نلتفت نلاقي نطلع منها ايه. احنا قلنا زمان اللي اخترع عصر البخار ده وادى للعالم خدمة في الحركة ايه جابها ازاي؟ قال لك في آية في الكشافة، شاف الإدري كل ما يغلي المية رفع. الله، إذا دي مسألة في الكون ولا مش في الكون؟ بس مين اللي خد باله منها؟ ولذلك يقول لك الحق ينعي علينا، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لو كانوا ملتفتين التفات حق كان إيه؟ كانوا ينتفعوا بها انتفاع كبير قوي. اللي مثلا اغرت البتاع الاخضر ده اللي بيطلع على الزرع والبتاع واكتشف البنسلين مثلا، اللي اخترع القانون الاجسام الطافيه ارشميدس مثلا لما نزل الحمام وبعدين طلعت المايه منه واخترع الله، كل دي ظواهر في الكون موجوده، بس مين يتنبه لها؟ فعايزك ربنا تتنبه لها عشان تاخد منها ايه؟ تاخد منها اشياء تنفعك. فالحق سبحانه وتعالى حينما يضع سرا في الكون، السر ده عامل له مقدمات، اللي يحسن تتبع المقدمات يصل الى السر. ولذلك اللي حتى اللي بيكتشفوا اسرار ما بيقولكش احنا اوجدنا، احنا اكتشفنا. فكانه كان موجود في الكون ولا لا؟ موجود ومن نعم، لكن فيه اشياء استاثر الله بعلمها، لكن هو ذاته يعلم بها من احد وقد لا يعلم بها احدا. يبقى كم مرحله؟ فيه غيب عن الانسان له مقدمات، اللي ياخذ المقدمات بدقة يصل إلى الغيب، وفيه غيب عند الله يعلم به بعض خلقه، وفيه غيب يستأثر إيه؟ يستأثر به. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إلا من أذن له الرحمن، ده في الشافع، ورضي له قولا ده مش مين؟ ده في المشفوع. ولذلك يقول لك إذا كان عندك خصلة سيئة وعندك نقطة ضعف في تاريخ حياتك وما انتش غادر عليه، انظر الى زاوية ما انتش ضعيف فيه واكثر من الحسنات فيها. عشان ايه؟ عشان تشيل دي ان الحسنات يذهبنا الايه؟ يذهبنا السيئات. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم. الوجه هو أشرف شيء تكوين الإنسان، وهو الذي يعطي للإنسان السمة المميزة. ما تقدرش تعرف فلان إلا بإيه؟ بملامح وجهه. فالوجوه، ولذلك إذا مثلا كنت ماشي وبعد ذلك جت عربية كده وجت بتصير وترتشت على الواحد كده وجت عليه، تبقى تعمل إيه؟ تمسح بيدك وجهك. طب ما أنت لقلت الطين من هنا حطته في إيدك ليه؟ لأن الوجه ده هو اللي إيه؟ ولما ربنا يدينا آيات الخضوع في الصلاة له في الإيه؟ في السجود. إذن الوجه ده المكان اللي هو الشريف اللي الإنسان بيحافظ عليه، فلا يعنو به إلا لمن يعتقد اعتقادا جازيا بأنه خير منه، وأنه بسجوده له يعطيه مناعة عدم السجود لأي أحد سواه. انت سجدت لله عشان ما تسجدش لحد. ولذلك شاعر يقول ايه؟ والسجود الذي تجتويه، تكرهه اللي بيحط جبهتك في الارض، من الوف السجود فيه نجاته. بتسجد لله عشان ما تسجدش لكل قوم، يبقى حماك من السجود لكام؟ لملايين الخلق. اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه. نعم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ايه؟ ظلما. ما هو الظلم؟ اولا حمل يعني خدوا عبء ثقيل عليه. الظلم في اصله تريد ان تاخذ خيرا تنتفع. بتظلم غيرك ليه؟ تظلمه في حاجه عشان ايه؟ عشان عايز تاخذ حاجه مش حقك تنتفع بقى وتزيد حقك.

فلا تنتصران، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب وإيه النعمة اللي في يرسل عليكما شواظ بالنار؟ أما قال لك خذ بالك، لأن كونك أنت تكرر وعظ الإنسان بشر ينتظره إن خالف دي هي النعمة. ما خدتوش على مشامه كده، تيجي تنصح الولد بأنه ذاك تقول له ذاك عشان ما ذاكتش، هتسقط وبعدين يختكروك وبعدين يعمل مش عارف ايه فيه. العظة دي نفسها نعمة، ما ترككش كده وبعدين يأخذك، لا ده قاعد يكرر الايه النصيحة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وصرفنا التصريف التحويل والتغيير، يجيبها بأساليب شتى علشان اللي مرة تيجي على حسب استقبال الأمزجة لما ينزل إلى القرآن، يوم يجيبها في مرة كده ومرة تانية كده ومرة تانية كده لعلها تصادف إيه؟ تصادف وعيا منك. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لعلهم يتقون، الاتقاء دائما لشر، يعني يتقون المعاصي. طب ويحدث لهم ذكرى ايه؟ طب ده الذكر ده الشرف والرفعة والمش عارف ايه، ده ارتقاءات الطاعات. لان التكليف اسمين، قسم ينهاك عن معصية وقسم يأمرك بطاعة. فلما ينهاك عن معصية يقولك ما تشربش خمر، وبعدين يقولك صل، ده فعل ينهاك عنه وده فعل يأمرك به. يقول لك يتقون أي يتقون أثر المعصية، ما يشربش الخمر، أو يحدث لهم ذكرا رصيفا بأنه يعمل عمل الطاعة، يعمل عمل الطاعة. فتعالى الله الملك الحق، تعالى يعني تنزه وارتفع عن كل ما يشبه الحادث. تعالى ذاتا فليست هناك ذات كذاته، وتعالى صفات فليست هناك صفة كصفته، وإن وجدت صفة شبيهة في الاسم بصفاته يبقى لها نظام ثاني. ولذلك حق سبحانه وتعالى في الوجود من عدم، يوجد شيئا من عدم يبقى اسمه خالق. إنما لما جه يتكلم عن خالق قال فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين يبقى كأن في خالق ثاني غيره. أما قال لك إيه؟ كل من يوجد معدوما يبقى خلقه، بس فيه فرق بين خلقا وخلق. أنت إذا أنشأت من الرمل كوب تبقى أوجدت من عدم حسب مك خالق، عملت دي حسب مك خالق، عملت النجفة دي مش عارف من إيه حسب مك خالق. كل ما تجيب حاجة من معدوم وتطلعها كده حسب مك إيه؟ خالق. بس أنت خالق وأنا برضو خالق، بس أنا أحسن منك. ليه؟ أم قال لك لأنك خلقت عن موجود، خدت الرمل وصهرته بالنار المخلوقة لله ومش عارف إيه وقعدت تعمل فيها، ولما خلقت عن موجود أدي مرحلة وهو خلق عن معدوم، يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ أنت خلقت ويجمد ما خلقت على ما خلقته عليه. قلنا زمان اللي ضحكت ما فيش واحد عمل كباية ذكر وكباية تاني وقال لهم باتوا كده ويا بعض عشان تجيبوا لنا كوبايات صغيره كده والكوبايات تكبر ومش عارف، عمل كوبايه تفضل هي زي ما هي ولا تجيبش غيرها، لكن انا بعمل غير كده، انا بعمل الحاجه واخليها هي تجيب، يبقى انا احسن الخالقين ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.